الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 16 من شرح ربع المهلكات من كتاب مختصر منهاج القاصدين، وقد بلغنا إلى الكتاب الذي عقده المصنف حول كسر الشهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج. ومن هذه المحاضرة نبدأ في مسألة هذه السلسلة، سلسلة مواجهة الشهوة. هو في البداية قدم للكلام حول هذه المسألة، فقدم بشهوة البطن للكلام عن شهوة الفرج، فقال: شهوة البطن من أعظم المهلكات، وبها أخرج آدم عليه السلام من الجنة، ومن شهوة البطن تحدث شهوة الفرج والرغبة في المال، ويتبع ذلك آفات كثيرة كلها من بطر الشبع. يبقى من البداية هو بيقول ان الاخطر شهوة البطن، لانها المقدمة الى شهوة الفرج. ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث المشهور: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. يبقى هذا لهذا الاعتبار، ان حفظ الانسان لمسألة طعامه هذا يعينه كثيرا على مواجهة شهوة الفرج. لكن هي الإشكالية ان احنا لا نعبأ بذلك كثيرا، على اعتبار انه موضوع الاكل ده امر مباح، ومن هنا بتأتي الإشكالية. فانا عايز من البداية نفهم شوية حاجات يا جماعة. هو الاحكام خمسة، الأحكام الخمسة بداية: الفرض أو الواجب، المستحب أو السنة، المباح، المكروه، الحرام. هنا إشكالية في مسألة المباح. هو المباح آكل، أشرب، أتكلم، أخرج، مباح. لكن العلماء يقولون أن التوسع في المباحات يوقع في المكروهات ويكون مقدمة للمحرمات. يعني عشان إيه؟ أنا بأكل وبشرب، فيها إيه المشكلة يعني؟ التوسع في المباح يؤدي إلى هذه الإشكالية. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في معي واحد، حديث صحيح، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وفي حديث آخر: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم وأكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقال عقبة الراسبي: دخلت على الحسن وهو يتغذى، فقال: هلم، فقلت: أكلت حتى لا أستطيع. ها، أفلها خالص، ده أنا أكل النهاردة يعني، والحمد لله اتوصيت بي الحاجة النهاردة على الآخر. فقال: سبحان الله، أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ وقد بالغ جماعة من الزهاد في التقلل من الأكل والصبر على الجوع، وقد بينا عيب ما سلكوا في غير هذا الكتاب، ومقام العدل في الأكل. بص الكلام الدهب بيحط لك المعيار، امتى يبقى انت كده أكل، وامتى تبقى انت كده عندك فضول طعام، ويبقى انت عندك إشكالية في شهوة البطن. قال: مقام العدل في الأكل رفع اليدين مع بقاء شيء من الشهوة. ما قفلهاش يعني، يعني قايم هو لو داس شوية هياكل، هيخلص الكامري ريف دول كمان يعني، لا قام وهو لسه عنده شوية. ونهاية المقام الحسن قوله صلى الله عليه وسلم: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فالأكل في مقام العدل يصح البدن وينفي المرض، وذلك أن يتناول الطعام حتى يشتهيه. يبقى إمتى تأكل؟ أكل لما بقى عايز أكل، مشتهي الطعام، مش أكل لأنه هم حاطين الأكل. أكل حين أشتهي الطعام، ثم يرفع يده وهو يشتهيه. والدوام على التقلل من الطعام يضعف القوى، وإحنا مش عايزين أنه تبقى أنت هزيل، عايزك تبقى قوي بس ما تبقاش في نفس الوقت بطين، ما تبقاش أكول، ما تبقاش دائما عندك شره في الأكل والشرب. وقد قلل أقوام مطاعمهم حتى قصروا عن الفرائض ظنا بأن ده تعبد، مش هناكل خالص. فإيه اللي حصل؟ ما بقاش قادر يقوم يصلي ولا قادر يصوم الأيام لأنه هزيل الجسد. وظنوا بجهلهم أن ذلك فضيلة. ومن مدح الجوع فإنما أشار إلى الحالة المتوسطة التي ذكرناها. الجوع مش بمعنى التعذيب للنفس، إنما الجوع بمعنى التخفف والتقلل من الطعام. قال: وطريق الرياضة في كسر شهوة البطن أن من تعود استدامة الشبع فينبغي له أن يقلل من مطعمه يسيرا مع الزمان. منهج التربية ده أساسه حاجتين: تدريج وتعويد. تدريج وتعويد يعني أعمل إيه؟ أنا خلاص واخد على إني هم خمس طقات، يعني القليل بتاعي يعني، أو المفطر وبعد كده على الساعة 2 بتاع أروح واخد مش عارف سندوتشين 3، ده غير وجبة الغداء، ده غير كذا، وأنت عارف بقى ملذة وطاب يعني. أنا واخد على كده، طب خلاص أبتدي أخفف الوجبات دي من باب الصحة، حتى أتدرج على كده، أمشي على كده مثلا أسبوعين 3 وأتعود، خلاص كانوا هم 5 بقوا 4 بقوا 3 بقوا أكلة في النهار وأكلة في الليل وشوية مشروبات في النص مثلا. أنا واخد على كده، أعمل إيه؟ تدريج وتعويض. اتدرج، وهو ده اللي بيقوله بالظبط. بيقول ايه؟ ان يقلل من مطعمه يسيرا مع الزمان، شوية شوية شوية شوية، الى ان يقف على حد التوسط اللي اتكلم عليه، اللي هو ايه؟ اللي هو بياكل لما بيشتهي، وفي نفس الوقت وهو بياكل بيقوم وهو ايه؟ عنده جعان شوية، عايز يبقى يطعم تاني، يبقى مشتهي برضو شوية الطعام. يقول لك: سد نباح كلب الجوع. وخير الأمور أوساطها، فالأولى تناول ما لا يمنع من العبادات ويكون سببا لبقاء القوة، فلا يحس المتناول بجوع ولا شبع، فحينئذ يصح البدن. يبقى لا جائع ولا شبعان، هو الحالة التوسط دي اللي ما بين الأمرين، وتجتمع حال إذن الهمة ويصفو الفكر، فمتى زاد في الأكل أورثه كثرة النوم. بتناموا قد إيه يا شباب؟ دي مسألة مهمة جدا في الطريق يا شباب. ثلث عمرك في ميزان الحسنات ولا في ميزان السيئات يا شباب؟ ثلث عمرك، ما أنت عندك حاجة من ثلاثة، يا إما النوم اللي أنت بتنامه ده على حال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، فنومي عبادة، فكده الثمان ساعات اللي حنامهم ولا الستة ولا السبعة ولا الخمسة ولا الأربعة في ميزان الحسنات. يا إما إن أنت والعياذ بالله بتنام على معصية، ومبلاوي بقى السودة اللي في الليل وقبل ما تنام، والشيطان يهجم عليك بالخواطر السيئة فتنام على معصية فتبقى مشكلة. ومش المشكلة بس في المعصية، نام على معصية يعني قبل ما يموت الموتة الصغرى مات على كده، الموتة الصغرى اللي هي النوم، وده يخشى منه مع استدامته أن تكون سببا في سوء الخاتمة بعد ذلك. إنه كل ما مرة ربنا بيبعت لنا كل يوم رسالة اسمها الموتة الصغرى اسمها النوم، تعد فيها نفسك آخر لحظاتك بقى قبل ما تنام كنت فين؟ كنت تفتكر معصية من المعاصي ونمت عليها وعملت معصية، ولا كنت فين؟ يا إما اللي هو لا هذا ولا ذاك، أول ما بيجي له النوم يلا نام وخلصنا. هو مين بقى؟ اللي هو التايه ده اللي هو مش داري هو بياكل ايه وبيشرب ايه وبينام ازاي والشغل والدنيا والساعة 8 الصبح لازم الحق اروح الشغل واعمل كذا واسوي كده في الدوامة في الطاحونة. طب وبعدين تبقى انت ماشي في الارض كده حيران، اقل حاجة في الحالة الثالثة دي خسران، لا له ولا عليه، خسران مغبون. احنا قلنا الناس ثلاثة، الذي يومه كامسه، والذي يومه خير من امسه، والذي يومه اسوأ من امسه. اللي اسوأ من امسه ده ملعون، واللي يومه خير من امسه ده هذا هو الذي تتنزل عليه رحمة الرحيم الرحمن، واللي النهاردة زي امبارح هذا هو المغبون الخسران يوم التغابن. فهمتوا الكلام ده؟ فقال لك لما يأكل كتير يكسل وينام كتير ويرزق بلادة الذهن، وذلك بتكسير البخار في الدماغ حتى يغطي مكان الفكر وموضع الذكر ويجلب أمراضا أخرى. وليحذر من ترك شيئا من الشهوات أن تتطرق إليه آفة الرياء، وقد كان بعضهم يشتري الشهوة ويعلقها في بيته وهو زاهد فيها. يقصد هنا أنه ممكن الحاجة اللي هو كان نفسه قوي فيها يروح جايبها. ليه؟ بيمرن نفسه تمرين صعب. ايه التمرين الصعب؟ اصل الحاجة طول ما انت مش ما عندك خلاص، انما قدام عينيك انت اشتريت كيلو تفاح، نفسي اشتهت كيلو تفاح، يروح حطه قدامي ومش هتاكله. لا ده عذاب بقى، ده حتى بكذا يعني. طب واحدة، طب حتة، مين حرمه يعني؟ قل من حرم زينة الله التي اخرج العباد. ما هو ده الصعب، انما هو مش موجود اصلا. تفاح مين يا عم الحاج؟ انت بتتكلم في مين؟ احنا انت مش عايش معانا ولا ايه؟ هو كده يعني. انما لما يتحط قدامه شوف الناس اتفتح بقى اوبن بوفيه، يا نهار ابيض على علية القوم، علية القوم اللي هو لابس سموكن وبتاع وشكله عامل كده، اتفرج على الناس بتبقى عامله ازاي اول ما الاوبن بوفيه اتفتح. يعني المفروض ان هو يعني الكلام ده كله واكله وشربه وعامله، فيعني انما الناس الغلابه ماشي، لو اتفتح قدامه اوبن بوفيه ده مش هيقوم، ماشي دي مفهومه. انما تلاقي علية القوم ويجري على كذا وكذا وكذا، ما هي مشكلة دي. والدنيا اوبن بوفيه، هي الدنيا كده، اول ما يبقى قايم عايز ياخد ده بيقول لك في سمك وفي جمبري، ده الا اللحمه بقى عاملين خمس ست اصناف، وفي بقى يا نهار ابيض، لا انا هاخد من كل حاجه حاجه، لا ما لازم اطعم الحاجات دي، اصل الحاجات دي مش هشوفها تاني. فهي دي، هو ده وقتها تيجي تحط الكل ده، تلاقي نفسك كلت اللقمتين ومش عارف تاكل الباقي، وقعد تقول ده انا خايب، ده الحاجه المفيده ما كلتهاش. هي الدنيا كده، الدنيا اوبن بوفيه، تقعد تجري تجري عايز تعبي منها، وهي في الاخر خالص الا من اغترف غرفه بيده. بس هو البني ادم كده في الشهوات، لو كان له واديا من ذهب لابتغى ثالثا. فيقول لك كان بيعمل ايه الراجل ده بقى؟ يروح مشتري حاجه ويحطها في بيته يستر بها زهده. يبقى ايه الناس هتقول عليه؟ ده عادي يا عم، ده بياكل سمك وفراخ ولحمه، ده عايش يا عم الحاج، تقول لي زاهد؟ زاهد مين؟ ما لسه شايفينه اهو جاي من عند الجزار وجايب قد كده، فعادي ده بياكل احسن اكل. قال وهذا هو نهايه الزهد، فانه زهد في الزهد باظهار ضده، وهو عمل الصديقين، لانه يجرع نفسه كاس الصبر مرتين والثانيه امر. اللي هو في الاول خالص مش هياخد عادي، انما تبقى معاه ويزهد، هو ده. كانوا يقولون ليس فلان وفلان من السلف ذاك الزاهد، الزاهد عمر بن عبد العزيز، ذاك الذي اتته الخلافه لغايه رجليه ها فنفضها يوم توليته امير المؤمنين، جابوا له بقى الموكب، فاخذ عافاكم الله وعزكم، اخذ بغله صغيره وركبها، العربيه المرسيدس حضرتك اللي هي بتاعه كذا كذا كذا مستنيه حضرتك، دي اصلا متصنعه للرؤساء فقط، حضرتك لازم تركبها، فزهدها ونفضها. هو ده بقى. طيب هذا الكلام المقدمه عن كسر شهوه البطن يحتاج منا حاشيه مهمه حول هذا الموضوع كمدخل الى كسر شهوه الفرج. قال العلماء والحكماء سلامة الجسد في قلة الطعام، وسلامة الروح في قلة الآثام، وسلامة الدين في الصلاة على خير الأنام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كلام دهب ده. قول تاني. سلامة الجسد في قلة الطعام، وسلامة الروح في قلة الآثام، وسلامة الدين في الصلاة على خير الأنام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وتعتبر شهوة البطن من أكثر الشهوات خطرا. ليه؟ حلال، يعني شهوة الفرج لما يستخدمها غلط هتبقى زنا، ها، وهتبقى عادة سيئة، وهتبقى والعياذ بالله شذوذ ولواط وقرف ووجع قلب، فهنا بلاوي فباينة. فتبتدي الناس تقول لك هو الذنوب كلها هنا، انما بياكل حرام حتى الاكل. فالجوع يقف في بعض الاحيان وراء بعض الجرائم. ومن الأدلة على ذلك أن العرب في الجاهلية كانوا يقتلون أبناءهم خشية الجوع، وجاء القرآن لينهاهم عن ذلك: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فعشان البطن ممكن يقتل ابنه، عشان هيجيب له منين؟ بعض الناس بتقتل نفسها ويحصل كده كتير، يقتل نفسه مش قادر يصرف عليهم، فوصل به الحال الى انه يقتل نفسه. فبالتالي قد تكون شهوة البطن من ورائها جرائم كبرى. يعمل ايه عشان ياكل ويشرب؟ ممكن يسرق وهكذا. يقول ابن الجوزي: قلة الاكل مطلب من المطالب المهمة في الطريق الى الله عز وجل، فان كثرة الاكل سبب النوم الطويل وضياع الليل. ابن القيم يعد كثرة الطعام احد مفسدات القلب الخمس. واحد، التعلق بغير الله عز وجل، اللي هو ايه، بيحب واحدة ومتعلق بيها، بيحب الفلوس ومتعلق بيها، بيحب البرستيج والمنصب ومتعلق بيه، بيحب الكرسي ومتعلق بيه دون الله عز وجل، وكل تفكيره كله في ده. فخلاص المعاني المفروض ان القلب يبقى مشغول بيها في حتة تانية خالص، النساء والشهوات والحياة وحس بنفسي وحقق ذاتي وهكذا. التعلق بغير الله. اتنين، ركوب بحر التمني، اللي هو ايه، نفسي نفسي نفسي نفسي، عايز ايه، نفسي اتجوز، نفسك في يبقى عندي عربية ماركة كذا، نفسك في موبايل بقى يكون بقى جالاكسي اس طيب قبل ما يعملوه، هو ده دماغه. انت نفسك في، نفسي في بيت شيك في حتة كويسة بدل الحالة اللي احنا فيها، البيئة اللي احنا عايشين فيها دي، ها، وايه تاني، نفسي نفسي. وحتى في الدين، نفسي والله ابقى عالم من العلماء، وايه كمان، مجاهد من الزفاد، وايه كمان، وابقى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وايه كمان، واحفظ القرآن كله. طب ممتاز قوي، عملت لها ايه بقى دي؟ لما انا نفسي، مش كفاية ان انا نفسي ولا ايه؟ بس كده هو مقضيها نفسي. ده ركوب بحر التمني. ثلاثة، قال لك فضول المخالطة تفسد القلب، اللي هي بقى الناس اختلط بعضهم ببعض، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. الاختلاط وأثره يفسد القلب طبعا، والصاحب ساحب والمرء على دين خليل. رقم أربعة، قال لك كثرة الطعام، فضول الطعام. خمسة، فضول الكلام، كلام كثير لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ومنها بقى دي، كثرة الايه، الطعام تفسد القلب. لو شفنا حل السلف في هذا الباب، وشفنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الطعام، وتعالوا نبتدي بها، اولا نبتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وناخد منها درس عملي. شوف النبي كان عايش ازاي، كان بياكل ازاي وبيشرب ازاي صلى الله عليه وسلم، عشان يبقى تطبيق عملي على هذا الدرس. هنحطها في نقاط. النقطة الاولى، اولا عدم احضار شخص للدعوة الا باذن من الداعي. انت معزوم عند حد، ما تاخدش معك واحد اتنين تلاتة، واحنا النهاردة ايه، الراجل عامل عقيقة فتعالى، النهاردة في وليمة تعالى، هو اكل، عاملين فتة النهاردة خد بالك كده. يعني ليس من هديه صلى الله عليه وسلم ذلك. حديث البخاري عن ابي مسعود قال: جاء رجل من الانصار يكنى ابا شعيب، فقال لغلام له قصاب جزار: اجعل لي طعاما يكفي خمسة، حلو، فاني اريد ان ادعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. حلو كده، هو الراجل عامل الموضوع ان هو هيقضي خمس انفار، فاني قد عرفت في وجهه الجوع. راح رايح للجزار وقال له ايه، شوف كده خمسة يكفيهم قد ايه، كيلو مثلا، اقل اكتر، وهكذا. فدعاهم، فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا قد تبعنا، هو لأن النبي ماشي راح ماشي وراه، ان هذا قد تبعنا، فان شئت ان تأذن له فأذن له، وان شئت ان يرجع يرجع. قال بل قد اذنت له. ماشي، ادي اول حاجة. اتنين، الحرص على الاجتماع للطعام وعدم التفرق. ودي مشكلة النهاردة في التكاوي، نظام سندوتشات وبتاع، والناس بتاكل وهي بتجري وهي بتتحرك، وما فيش الاجتماع على الطعام. عن وحشي ابن حرب رضي الله عنه ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انا ناكل ولا نشبع، قال فلعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. هذا رواه ابو داود وابن ماجه وحسنه الالباني. الله مش عارف والله، الاكل ما بقاش فيه بركه، الواحد بياكل واكل يعني بس مش شبعان، عايز اكل تاني، عايز اكل تالت. قال لهم يبقى انتوا كل واحد بياكل لوحده. قالوا له اه بيحصل كده. قال يبقى اجتمعوا على الطعام تتنزل البركه، واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه فتاكلون ويبارك الله لكم. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الاربعه، وطعام الاربعه يكفي الثمانيه، البركه تنزل بالضعف. ماشي. ثلاثه، الحرص على ان ياكل طعامك الاتقياء. حديث رواه ابو داود والترمذي باسناد لا باس به، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب الا مؤمنا، ولا ياكل طعامك الا تقي. اربعه، عدم الاكل على القوان، ترابيزات. اولا في نهي عن كده، لا، لكنه صلى الله عليه وسلم ما اكل على قوان قط. يعني لو اكلت على ترابيزه حرام؟ لا مش حرام. مكروه؟ لا. امال ايه؟ والله خلاف صنيعه صلى الله عليه وسلم، والهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. انس رضي الله عنه، الحديث عند البخاري، قال: ما اكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على قوان، ولا في سكرجة، ولا خبز له مرقق. ايه السكرجة دي بقى؟ قال لك الاناء اللي كانوا بيتحط فيه الحاجات الصغيره زي السلطه والحاجات دي، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم في اكله ذلك. حرام؟ لا، بس هو بيتكلم على ان النبي صلى الله عليه وسلم من زهادته صلى الله عليه وسلم، ما كانش بياكل الا على الارض، وما كانش بياكل وفي بقى مقبلات وحاجات ومشتهيات والحاجات دي كذلك، ولا خبز مرقق، انما بياكل الخبز الناشف. ما اكل صلى الله عليه وسلم من خبز الدقيق هذا صلى الله عليه وسلم. خمسة، عدم الأكل منبطحا أو الجلوس على ما حرم الله. في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، فإنها تتنزل اللعنات على شارب الخمر بطبيعة الحال، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه. كده بقى واحد قاعد على السرير ولا حاجة، نايم بقى كده بياكل السندوتشات، نظام ملوكي كده يعني، لا ما ينفعش معانا الشغل ده. تمام؟ ستة، عدم الأكل متكئة. نفس الحكاية، إنما كان يقول: آكل كما يأكل العبد. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري: أما أنا فلا آكل متكئة. خدوا بالكم الحاجات كلها، يقول اما انا فلاكل متكئا. طب الاكل متكئا حرام؟ لا، بس تنافي هيئه المؤمن المتواضع حتى في بيته، ان هو بيتعود على كده واولاده بيتعودوا انه يشوفوه كده، هذا بلا شك له تاثيره. انما القعده اللي هي بقى اللي فيها شيء من الكبر او شيء من الكسل، تعرف بقى تنبله السلطان قطار يعني، ها هذا او ذاك. من الامور كذلك سبعه، التواضع في الجلوس. الحديث رواه ابو داود باسناد جيد وصححه الشيخ الالباني، عن عبد الله بن بس قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعه، طبق اللي بياكل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لها الغراء، قصعة للتاجر فيها كان سمينها الغراء لشدة بياضها، وكان يحملها أربعة رجال. فلما أضحوا وسجدوا الضحى، صلوا الضحى، أتي بتلك القصعة فالتفتوا عليها، فلما كانوا عددا كثيرا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قعد على ركبتيه. فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. يعني دي قعدة بلدي أوي، يعني ها يعني كانوا الرجل عايز يقول له كده، يعني لا انت تقعد ويجيبوا لك الحاجة لغاية عندك، انما قاعد على ركبك وهم حاطين قدامك الطعام، ايه القعدة دي؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك الله فيها. ما تاكلش من منتصف الايه الطبق، وانما من حوالي ربنا يبارك. 8 غسل اليدين. شوف النظافة، الامور دي مهمة قوي، مهمة قوي ان تبقى من شعار المؤمن الطهر ده دايما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب يتوضأ، واذا اراد ان يأكل غسل يديه صلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. حديث رواه النسائي والإمام أحمد في المسند وابن حبان مسنده صحيح. 9 كان لا يعيب طعاما. هي جايبة لك الأكل، وبالذات بقى بتوع سنة أولى جواز، ها هيتدرب فيكم الصبح، فهي جايبة لك الأكلة المعروفة عند النساء، شوية بانيه وشوية مكرونة، هي ما بتعرفش تعمل غيرهم. فالمهم يعني وكله بيضحك، كله عايش الدور ده. المهم فعجبتهم، عملتهم بقى وشوحتهم غلط وطلعت المكرونة معجنة، ماشي حلو، حد لاقي يمشي الحال. واحد زاد واحد تساوي كام يا رجالة؟ خبينا 50 اهو، كان ده 30. المهم هو كده، فلا يعيب طعاما صلى الله عليه وسلم من سنته، الحديث البخاري، ما عاب طعاما قط، ان اشتهاه اكله وان كرهه تركه. حتى من غير يعني انت محدش معلمك، هو كمان يعني الكلمتين دول هيبقوا صعبين قوي، لكن يعني واضح يعني ان انت يعني رد الفعل كان عامل ازاي يعني، بس خلاص مش محتاجه كلام يعني، احنا هناكل تكاوي والحمد لله. 10 كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة. ليه؟ لانها مظلة الاسراف، عاملين بقى دولاب فضيات وحاطين مش عارف ايه وما يتعملش منه حاجة، شغلته ايه؟ المنظرة. هو النيش محطوط عشان يتحط فيه شوية الحاجات دي، والناس كلها تخش تقول اوه جامد قوي ده، جامد مش عارف ايه، ومدفوع فيه الوفات يعني، ولا ليه لازمة ولا بيتعمل بيه اي حاجة، بس هو منظر وخلاص. واحنا بقى اساتذة في المنظرة دي، ويدفع فيها دم قلبك وهتدفع ومفيش مشكلة. فهذا مخالف الاسراف والطرف. وقال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. 11 نهى صلى الله عليه وسلم كما مر بنا عن ملء البطن، فكان لا يملأ بطنه صلى الله عليه وسلم، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. طيب 12 التسمية في أول الطعام وعند النسيان. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليقل حين يذكر بسم الله في أوله وآخره، فإنه يستقبل طعاما جديدا ويمنع الخبيث ما كان يصيبه منه. تعرفين الشيطان إذا دخل ابن آدم بيته فلهاه، شفت اللي حصل، عمل مش عارف ايه استقبال الحافلين بقى، العيال قعدوا يتنططوا، زوجتك مش عارف ايه، اي حاجة يعني لهتك عن ان تقرئها السلام، اوقعك الشيطان بان يبيت اليوم في بيتك. اما اذا دخل ابن ادم فالقى السلام، وحتى لو كان البيت فاضي اول ما تدخل تلقي السلام، فاذا سلم ابن ادم قال الشيطان: لا مبيت لكم اليوم، الليلة ها هنا. فإذا قدم له طعام فسمى الله عليه قال: ولا عشاء، لا واكلين ولا نايمين النهاردة هناك. الأمرين دول خدوا بالكم منهم حتى لا تدخل الشياطين بيوت المسلمين. طيب 13 كان صلى الله عليه وسلم يأكل بيمينه، ولما جلس صلى الله عليه وسلم أمام الرجل فوجده يأكل بشماله، قال كل بيمينه، قال لا أستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت فشلت يد الرجل. وسلمة بن الأكوع عن راوي الحديث يقول ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه شلت يده. ما حكم الأكل بالشمال؟ العلماء من هذا الحديث إن الأصل الأكل باليمين سنة. قالوا طب والأكل باليمين؟ هذا الحديث أشكل على العلماء. بعض أهل العلم يرى حرمة الأكل بالشمال استنادا لهذا الحديث، وبعض أهل العلم يقول لا، هذا الحديث دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكبره عشان الكبر. لكن في المسألة إشكال، والأحوط والأولى التحري في ذلك، الأولى والأحرى أن يأكل الإنسان بيمينه إلا من كانت عنده إشكالية في هذا الأمر لعذر لا يستطيع أن يأكل بيمينه. لكن يدرب على ذلك، الولد وهو صغير بيأكل بشماله، فكل شوية تبتدي تخلي له إيده ورا ظهره أو تخليه ما يمسكهاش خالص ما استخدمهاش، وتقعد تلح عليه وتعوده لغاية ما يأكل باليمين فيتعود عليها وخلاص وهكذا. طيب 14، كان صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، والعلماء حددوها. ابن حجر الهيتمي يقول الأصابع الثلاث، الإبهام، السبابة، الوسطى. الثلاث صوابع دول، الإبهام والسبابة والوسطى. قال ابن القيم وكان يأكل بأصابعه الثلاث، وهذا أنفع ما يكون من الأكلات، فإن الأكل بأصبع أو أصبعين لا يستلذ به الأكل ولا يمريه ولا يشبعه إلا بعد طول، والأكل بالخمسة والراحة يوجب ازدحام الطعام ولا يجد له لذة ولا استمراء. أنفع الأكل أكله صلى الله عليه وسلم وأكل من اقتدى به بالأصابع الإيه؟ الثلاث. طيب 15، لعق اليد قبل أن يمسحها، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شاء ألا يعني عق لا إشكال، هو بيروح بعض ما بيخلص يروح مجايب مناديل ويمسح أثر الدهن أو أثر أي شيء، لعق بأصابعه لا إشكال، وإنما اللعق سنة عنه صلى الله عليه وسلم. 16، كان صلى الله عليه وسلم يكره أن يؤخذ من رأس الطعام. طبعا بقى الأكل لما يجي يتحط فيروح واخد إيه؟ واخد من منتصف كده أو من الأطباق اللي هي محطوطة الفاخرة، روح واخد من ذلك. أنا قلت الكلام ده وإحنا بنتكلم على تربية الأولاد، قلت لك جيب كيس الفاكهة مثلا وخلي كل واحد ياخد اللي تيجي قدامه عشان يتعود على ده، ما يقعدش إيه ينقي، هيحط إيده ويطلع واحدة ما يبصش بقى لإيه للي في إيد أخوه، كل مما يليك. مما يليه ده ما فيهاش اللحمة، ده حتة عليا، لا يبقى هو كده، هذا قسم الله لك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا عشان يتعود الرضا. إنما لما أنت بتغفل عن هذه المعاني والولد كل شوية بيطالب بيطالب وانت طب خلاص يا حبيبي خلاص يا حبيبي كل من الحتة دي، طب هو ادوله حرام، الولد ده هبتان. لما بتربيه على المعاني دي بيبقى عنده شارة شارة، يعني شارة عايز عايز عايز اللي نفسه فيه هيعمله، ويوقع بعد ذلك في شره الشهوات الأعلى بسبب دي. فهمت؟ طيب 17، كان صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم إذا وقعت لقمة أحدكم يقول فليأخذها وليمت عنها ما بها من أذى وليأكلها إن شاء يعني ولا يدعها للشيطان. 18، عدم التجشؤ اللي هو يتكرع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند الترمذي وصحيح الألباني تجشأ رجل عنده فقال كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. مش واحد جات له غطة يعني، لا ده واحد بقى ايه واكل وماليه قوي فبدأ يتجشأ هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه كلام صعب يعني، النبي صلى الله عليه وسلم نهاه بشدة قال له كف عنا جشاءك عد، إن أكثركم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. 19، كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن ينتظر الطعام الساخن حتى يبرد، ولا يأكل منه هكذا. حديث عند أوراد الشيخ الألباني في السنة الصحيحة عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا طردت غطته شيئا حتى يذهب نوره ودخانه، ثم تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة. إيه طردت دي؟ مش عندنا الحديث فيه وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، الأكل ساخن، فلما كانت تصنع الثريد هذا كانت تغطيه وتسيبه شوية لغاية ما إيه السخونة تذهب عنه، وتقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة، يعني ما تقولش الأكل سخن على طول. 20 قال صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. إن شئت إن أنت تحبش تشرب من كذا براحتك، لكن من غمسه فله بعد ذلك أن إن شاء أن يشرب من ذلك أو لا. 21 كان صلى الله عليه وسلم يوصي فيقول، حديث رواه النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح، كلوا واشربوا وتصدقوا. الأمور دي اجتماعيا تكاد تكون مندثرة، اللي هو ايه اللهم إلا في بعض البيئات الشعبية شوية وبعض الأرياف شوية، إنما في الحال العام ما تلاقيش حقوق الجيران دي. النهاردة فلانة عاملة أكل كذا ومفرقة على بيوتات الجيران كلهم جنبيها، أو إنه دايما آكل ويبقى فيه شيء معروف إن فيه فقير في المكان الفلاني أعمل له إيه الوجبة بتاعته وبدي الولاد يلا روح تصدق على عمك فلان أو على خالتك فلانة أو الست الطيبة الغلبانة دي اديها من هذا الطعام وأقرئها السلام. قال صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا بغير إسراف ولا مخيلة، تصدق. 22 الحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه قد كفاه علاجه، يعني طبخه ودخانه هو خاده وبدل ما يشيله الثاني فهو اللي شايله له وهو سخن وهو ولا هو عمل أي حاجة غير أنه هو الثاني بيقدمها لغاية عنده، قال فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله أكل أو أكلتين. يبقى لو حد كده عنده خادم أو حد بيعتني بذلك حتى ولو تنزلا، يعني لو أنت بتاكل في مطعم ولا حاجة والراجل جه حط لك الحاجة قول له خد حتة من دي ولا حاجة، يعني من باب إن إحنا نمتثل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث مهم قوي في موضوع علاج الكبد، قال ما استكبر من أكل معه خادمه وحلب الشاة بيده، فكان صلى الله عليه وسلم يحلب الشاة بيده اللي هو إيه ما عندوش مشكلة، أنا فلان لا لا لا لا مش ممكن. وكان ابن عمر يتعبد ربه بأن يأكل مع الفقراء، يعني يروح جاي كده النهاردة هنفطر كان يفطر معهم، النهاردة في رمضان هنفطر يروح رايح قاعد مع شوية غلابة ويأكل معهم حتى يكسر الكبر من نفسه. جميل. 23 قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري إذا طبخ أحدكم، كلام بقى لربات البيوت، إذا طبخ أحدكم قدرة فليكثر مرقها، كتر الشربة، فليكثر مرقها ثم ليناول جاره منها شربة، مش مشكلة دي تمام. 24 كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الطفل، فهم حاجة الطفل تاء تاء لام، الطفل ده يعني ما بقي من الطعام. ليه يعجبه؟ يعني الأكل اللي هو الناس تستنزه عنه، أخبرك إذا بواقي الأكل، فكان صلى الله عليه وسلم يعجبه ذلك على عكس الناس، يعني دي بواقي الأكل ما بحبش أكل أنا من وراء حد. فكان صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك، يعجبه الطفل. 25 قال جبل ابن سحيم أصابنا عام سنة قحط مع ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، فرزقنا تمرة، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يمر ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران الا ان يستاذن الرجل اخاه. الحديث صحيح. تمام حاجه قال لهم ما تاكلوش تمرتين تمرتين، ما تقرنوش ما بين حاجه، كل تمره تمره. بيقول احنا كنا قاعدين في قحط شديد وبعدين ربنا كرمنا كده وبعت لنا واحد جاب لنا شويه تمر حلوين، فكان يقول لا تقارنوا، ما تاكلش تمرتين، هي واحده واحده. فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل ذلك. 26 قال صلى الله عليه وسلم في مروى البخاري ومسلم: من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته الا ان يكون ذلك قد اتمها طبخا. الحديث ايضا في مسلم قال: من اكلهما فليتمهما طبخا. حتى في الاكل ماشي يعني تطبخ، انما تاكلها كده كثمره، شويه بقى الفول وشويه البصل الاخضر بقى على الصبح كده واديني في الروائح كده ما ينفع. قال صلى الله عليه وسلم: من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. حتى ابن القيم في زاد المعاد هو بيتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك، وبيتكلم في الطب النبوي عن هذه المعاني، قاعد يقول يستخدم بعض الاشياء كانه بيقول مثلا ياخد حاجه من الحاجات المرطبات للفم ريحتها كويسه، قال لك ويستخدم كذا ويسمع كذا و و و عشان ريحه بقك دايما ما تبقاش منفره، لان ده شيء سيء لا لاهل بيتك، مفروض ان زوجتك وان اولادك لا يشمون مثل ذلك، وانت اصلا تستنزه عن مثل هذا. وبالتالي نفس الامر في اهل المسجد، حضرتك واكل اكله زي دي وجاي بقى تصلي الجمعه مثلا، ولا جاي تصلي في وسط الناس في حاجه يتاذى منها الناس، وانت قاعد بتتكلم بقى وتديني في الايه الرياح الخمسينيه ولا الجنوبيه الشرقيه والكلام ده. طيب، وقد الحق العلماء بالمساجد المجامع العامه كمصلى العيد والجنازه ومكان الوليمه، والحقوا بالثوم والبصل كل ما له رائحه كريهه، ومنها السجاير. طبعا انا اعرف بيوت بتخرب وبتجيلي مشاكلهم بسبب كده، يعني الزوجه بتقول لك انا مش طايقه، مش طايقه ان هذا الانسان يقترب مني من رائحه فمه، بقرف من القصه دي، وهو مزاجه الف سيف لازم يشرب سجاير وكيفه كده، وانا خلاص طهقت منه من ان يكون بيني وبينه علاقه زوجيه وانه كذا كذا. مره وانا في الحج لقيت امراه كبيره في السن خلتني خارج من مخيم، كنا بنتكلم من بنت درس، وقالت لي بالله عليك ربنا يفتح عليك ان تتكلم في مساله النظافه بالنسبه للرجال. انا مش عايز اقول لك ناس جوه قد ايه بيوتها خربانه بسبب ذلك. امراه كبيره في السن، يا شباب ديننا دين طهر، دين نظافه، وينبغي ان تتجمل لزوجتك وتعتني اشد العنايه بمثل ذلك، تبقى شكلك حلو، ريحه بقك جميله، زي ما انت بتنتظم منها ذلك انت كذلك ينبغي ان تكون جميلا انيقا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم الا هذا. انا ليا محاضره اسمعوها كانت على قناه الخليجيه، سلسله الحلقات كان اسمها في رفقه النبي صلى الله عليه وسلم، فعملت محاضره اسمها كان جميلا كان انيقا. عايز اقول لكم اتصل عليا ناس من امريكا وهم اسعد ما يكون انه المعنى ده، ان دايما ايه الناس متصوره النبي صلى الله عليه وسلم لابس حاجه كده، ما هو زاهد، فهو ايه مش الاناقه يعني مش الجمال فاوردت الاحاديث الداله على مدى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بجماله. 27 كان صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول انه اروى وامرا وابرا. قال ابن القيم: الشراب في لسان الشارع وحملة الشرع هو الماء، كان إذا شرب تنفس خارجه، يتنفس خارجه ثم يطعم، إنما لا يتنفس داخل الإيه؟ داخل الإناء. هذا هو المعنى المشار في قوله كان صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأمرأ وأبرأ. 29 كان صلى الله عليه وسلم ينهى في لفظ زجر عن الشرب قائما، ما تشربش وانت واقف. قيل لأنس: فالأكل؟ قال: ذاك شر وأخبث. إذا كان الشرب كده قالوا طب والأكل؟ قال لهم ده أشد. ولمسلم: فمن نسي فليستقئ. صحيح مسلم من نسي فأكل أكل واقفا. الحديث اهو تستعجبوا انتم الحاجات دي، فليستقي. والحديث أورده البيهقي في الآداب، مر النبي صلى الله عليه وسلم بزمزم، قال ابن عباس فأتيته بدلو من ماء زمزم فشرب وهو قائم. تيجي ازاي دي بقى؟ قال ابن القيم فكان هديه صلى الله عليه وسلم الشرب قاعدا، هذا هو المعتاد. وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يستقي، وصح عنه أنه شرب قائما. كل ذا قال والصحيح في ذلك النهي عن الشرب قائما وجوازه لعذر يمنع من القعود. قال الحافظ في الفتح وسلك العلماء في ذلك مسالك، كل واحد قاعد يقول حاجة، ونهاية الأمر كله إن فعله صلى الله عليه وسلم بالشرب قائما لبيان جواز ذلك مش حرام، يعني نهى عن أن يبول الرجل قائما وأثر عنه أنه بال قائما، ونهى عن أن يشرب الرجل قائما وأثر عنه أنه شرب قائما. قال لك ليه؟ عشان أنا عندي الأصل أن النهي يفيد التحريم، ما لم تأتي قرينة يعني دليل يصرفه، فطالما عمل يبقى كده دليل على أنه إيه؟ يبقى أنه الأمر ده ليس على الحرمة وإنما على الكراهة، النهي عن الشرب قائم. 30 نهى صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. تعرفين السقم بتاع زمان ده اللي هو جايب القربة ويبقى ماشي بيها ويملى للناس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يشرب من ذلك. بعض الناس بتقول إنه الأزايز بتاعتنا دلوقتي دي لا تقارن بها، إنها لا تأخذ حكم في السقاء، في السقاء يختلف عنها، يقولوا إن القياس هنا مع الفارق. طيب 31 أنه كان يأمر ساقي الناس أن يكون آخر الناس. فعن عبد الله بن أبي أوفى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابهم عطش، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسقيهم، فيقولون له ألا تشرب؟ فيقول ساقي القوم آخرهم. رواه البيهقي في الأدب وفاصل الباب صحيح الجامع. 32 عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فما تخلل فليلفظ. ايه تخلل؟ دخل ما بين تنان، الى عنده حاجة من اتنين، يا اما هيتخلله انه يجيب بقى الخلة دي، يجيب اي حاجة تطلع ما بين الاسنان ده. قال فليلفظ وما لاك بلسانه فليبلع. قد كده النبي بيتكلم في الحاجات دي؟ ما تركنا صلى الله عليه وسلم الا وقد دلنا على كل خير. أعلمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ نعم، حتى أداب قضايا الحاجة. وبعد كده تقول لي الإسلام مش منهج حياة؟ إيه ده؟ إيه التفاصيل دي؟ والصحابة بتروي الكلام ده ليه؟ ما اللي يأكل يأكل واللي يشرب يشرب؟ لا، كل حاجة دلنا في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ده دليل على إنه ده مستحب، اللي يعمل كده خير، واللي ما يعملش ما فيش مشكلة. طيب من الأمور المتعلقة بهذا الأذكار الوردة في ذلك، المرة فاتت خدنا إيه؟ سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. النهاردة عايزين نتعلم حاجة تانية. النبي صلى الله عليه وسلم قال، ده مشهور وموجود في الكتيبات بتاعة الأذكار كثيرا، حديث الذي رواه أبو داود وحسنه الألباني، من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. شفت قد ايه بقى؟ يعني حاجة زي كده ممكن قد ايه تبقى تستوجب لنفسك من أسباب المغفرة؟ أو غفر له ما تقدم من ذنبه بس بإيه؟ بهذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نفسك ربنا يرضى عنك؟ ها؟ أكيد صح؟ إن الله لا يرضى من العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الشيخ يعقوب قال لي رأيتها أمامي. الشيخ ابن باز رحمه الله كان لا يطعم، وأقول لكم أهو عايزين نعملها عملي وشوفوا كده هتيجي معانا ولا لا، كان لا يطعم طعاما لا يمد يده إلى الطعام إلا بتسبيحة ولا يرفعها إلا بتحميدة. قال لي كده. وما لي يعني الشيخ ابن باز ازاي يعني تيجي تعملها؟ مش سهلة. جرب كده وشوف. مش سهلة لأنها عايزة تدريب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله عز وجل ويأمرنا بذلك: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. وعنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما يأمرنا فيقول: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. وإذا سقي لبنا قال: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. أنهار الجنة كم نهر؟ أربعة. إيه هما بقى؟ ماء وعسل وخمر ولبن. قال: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. طيب ده بقى الحديث اللي أنا عايزكم تحفظوه. حديث رواه البيهقي في الأداب والبخاري أورده أبو داود كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع العشاء من بين يديه قال: قول معايا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. بص عالية ازاي. عمر يا رب ما استغنى عنك ولا استكفي من خيرك ولا من فضلك ولا اطيء اعيش من غيرك. ما ودعك ربك وما قلى. يا وكان صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه قال: الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مأوى. أهو ده عبودية الشكر في كلمتين. عود لسانك أن يكون لسان ذاكر وقلبك قلب شاكر تلاقي البركة في كل شأنك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله الذي أطعم الطعام وسقى من الشراب وكسانا من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله رب العالمين. ده سيد الشاكرين ده صلى الله عليه وسلم وسيد المثنين على الله عز وجل. لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يتقرب موسى إليه قال: وقربناه نجيا. ثناء على الله عز وجل ده من أعلى وأعظم العبادات. ثناء على الله عز وجل. أصل الحبيب كده، الحبيب تلاقيه طول الوقت كده، طول الوقت يثني بيحب، فما تلاقيه على طول تحت لسانه بيحب. والمحب معذور، بيحب ما ينفعش تقول له حاجه غير ان هو بيحب. فكل شويه تلاقي الكلام ده طالع ازاي. انا عايزكم شويه قلب يا شباب. احنا بنتكلم في علاج الشهوات، وهو الشهوات كلها ماده ماده ماده، شهوات اكل شرب النساء. وعلاج من جمله العلاجات شويه قلب بقى، شويه قلب. ها حس كده، عايزك تعيش هذه المعاني المفقوده في العالم المادي. حس لما الخليل إبراهيم يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى: الذي هو يطعمني ويسقين. أنا عايز أوصلك هو بيقولها إزاي. أنت بتقرأ كده آية: الذي هو يطعمني ويسقين. ها هنا الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا. مش بيخطب، بيقولها بقلب محب. ها عارف تيجي إزاي دي؟ ربنا يقول لك إيه: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. حلوة دي. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العبد. بص الحب ده وصل لك. الناس كلها تكفر بربنا وانت تقول ايه؟ بس حبيبي سيدي ومولاي وقرة عيني قل هو ربي. فالحبيب لما يقول سبحانه ربي العظيم في الركوع ما بيقولهاش كده ربي، حاسس تاني حاسس. الأسبوع اللي فات خدنا كلام سهل بن عبد الله التستري لما كان قال له ايه، مرر على قلبك كده وخلي قلبك اللي ينطق مش لسانك، خلي قلبك اللي ينطق الله معي، الله مطلع علي، الله ناظر الي، الله شاهدي. انا عايز بقى قلبك اللي يقول قل هو ربي، هي دي. الحمد لله حبيبك، الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا، يا من انت كريم يا رب. تحس ان انت وانت بتقول عايز تبكي، تبكي حب، تبكي حب. عارف لما انت بتطلع الكلام من جواك وبتكلم عن حبيبك وحبيبك لم تره، وحبيبك انت غايب عنه، وحبيبك نفسك تملي عينيك منه، فتلاقي نفسك بتقول اسألك لذة النظر الى وجهك، خلاص ارني انظر اليك. فتلاقي شهوات ايه يا عم الحاج، ووجع قلب ايه، وحريم ايه، ومشاكل ايه. ده حتى الكلام ده كده مش عايز يتجاب دلوقتي في لحظه الطلبه دي، ده انا بتكلم في حب ربنا. فتتعالج، تلاقي نفسك خلاص بجرعه حب، ولا الهوى بقى ولا يدخل دماغك اي حاجه من القصص دي، ولا الشيطان يعرف يخش عليك اصلا، شبعان. وده اللي يداوي النفوس الضعيفة العاطفية، كلام للنساء خاصة. المشكلة بقى في الايه، الفراغ العاطفي، ما هو ده اللي بيجيب المشاكل. لما نيجي نحلل مشاكل الناس هتلاقي عنده كده، هو عنده فراغ عاطفي. الفراغ العاطفي ده عمل ايه؟ مش عارف والده والدته ما كانوا قسوا عليه في التربية، ما لقاش الاحتواء الكافي، لقى في الشارع اللي بيطبطب عليه، الافلام دي كله كده بقى، مش لاقي الايه المعنى ده. وانا بدويه والله العظيم جرعه الحب دي تداوي، وتلاقي نفسك بقيت خلاص شبعان من كل حاجه بقى، القلب شبعان والدنيا بالنسبه لك كلام فاضي، وخلاص بقى دي ايام معدودات، وانا بفكر في الفردوس. وصلت؟ الله المستعان. والله مش عايز يطلع من الكلام الحلو ده، بس المهم، كان صلى الله عليه وسلم اذا اكل يقول عند أحد، يقول أكل طعامكم الأبرار، وأفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ويقول اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم إذا أكل عند أحد. ومن سنته صلى الله عليه وسلم كذلك السواك، حتى يزيل أثر الطعام أو الدهون أو نحو من هذا، ويقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. طيب، ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام. حتى السلف كانوا يوصون وصايا مهمة أوي في مسألة كسر شهوة البطن. عمر رضي الله عنه كان يقول إياكم والبطن من الطعام، فإنها مكسلة عن الصلاة، مفسدة للجسد، مورثة للسقم، وإن الله تبارك وتعالى يبغض الحبر السمين، ولكن عليكم بالقصد في قوتكم، فإنه أدنى من الإصلاح وأبعد من السرف وأقوى على عبادة الله، وإنه لن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. عشان كده مطلوب جدا إن الإنسان يبتدي يعود نفسه على نظام في الطعام، نظام انه بياكل في اوقات معينة، انه عنده برنامج في مسألة الصيام، لانه مهمة جدا في تقليل شهوة الطعام. هذه مسألة الصيام، احنا خدنا في الصيام اللي فاكر بقى، قلت ان مراتب الصيام كم مرتبة؟ 4 مرات. خدوا بالكم عشان انا عايز اللي يحضروا المجالس دي مجالس التربية دي، يبقى عنده منهج تربوي يعيش بيه طول عمره. يعني دايما نقول ما تتعلقش بمجلس، ولا تتعلق بشيخ، ولا تتعلق بحد، اتعلق بمنهج، لان كل الاشياء دي ممكن تزول لكن لا يزول المنهج. يعني ايه بقى؟ انا عايز اقف اسال اي حد، فاكر لما قلت لك انا عايز اوقفك في لحظه كده اقول لك اخر ايه وقفت معاها ايه؟ تقول لي كذا. اخر اسم عايش معاه ايه؟ تقول لي الاسم الفلاني. عايز برضو اوقفك في لحظة اقول لك انت في انهي مرحلة، انت في انهي مرحلة في الصيام او القيام او الذكر او الصلوات النوافل غير القيام، انت في انهي مرحلة؟ هي فيها مراحل. ده هو المنهج مراحل، زي طلب العلم، انت في انهي مستوى؟ ابتداء ولا توسط ولا انتهاء؟ مش عارف. لا مفيش حاجة اسمها مش عارف، لازم تبقى فاهم انت في انهي مستوى. طب في الصيام المستويات كام؟ 4. المستوى الاولاني بيصوم 3 ايام من كل شهر، قال صلى الله عليه وسلم صوم شهر الصبر اللي هو شهر ايه؟ رمضان، و3 ايام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، يشيلوا الوساوس، يشيلوا المشاكل النفسية دي، الجن والشيطان ما يتلبس بيه، وحر الصدر، ما يبقاش عنده مشاكل اللي بيصاب بها كثير من الناس في ظل الاضطرابات النفسية في هذا الزمان. طيب 3 ايام من كل شهر، ده كده اقل حاجة، بيصوم كده قد ايه؟ 10 الشهر، صح؟ المستوى الاعلى بيصوم 2 وخميس فقط، ما بيصومش 3 ايام، او يضيف معها 3 ايام، هنخليها مستوى كده ونخليهم بدل ما هم 4 نخليهم 5، المستوى الثاني 3 ايام، المستوى الثاني 2 وخميس، يبقى بيصوم قد ايه؟ 8 ايام. طيب المستوى اللي فوقيه هيخليهم مع بعض، يعني هيصوم 3 ايام وهنعتبرهم 13 14 15 مثلا، والاثنين والخميس كده اقل حاجة هيصومها هيبقى 10. جم بقى الثلاث ايام يقولك كده ما فوقش 2 وخميس، يبقى 3 ايام بقى 11 يوم، يبقى مستوى الاولاني 3 8 11. مستوى الرابع صيام داود يوم ويوم، بقينا كام؟ 15. مستوى الخامس اعلى المستويات صيام النبي بقى صلى الله عليه وسلم، يصوم حتى لا يكاد يفطر ويفطر حتى لا يكاد يصوم، والمحصلة اعلى من صيام داود، تعدي 6 شهور، يعني لو جمعت عدد الايام اللي صامها النبي عدوا 180 يوم، صام له 200 250 صام صلى الله عليه وسلم. ازاي يبقى كده؟ ازاي يصوم حتى لا يكاد يفطر؟ يعني انا ممكن اسبوع كامل ابقى ما صمتش ولا يوم، واجي بعد كده 10 ايام صيام مستمرين ورا بعض. فهمتوا المراتب دي؟ انا بقى عايزكم كلكم كده، ادي التدريج والتعويض اللي انا بتكلم عليه. ينفع انت في انهي مستوى؟ في الاول في الصيام. انت في انهي مستوى؟ هنيجي بعد كده نتكلم على القيام ونتكلم على كده باقي المستويات، بس عايزكم كلكم كده، انت في انهي مستوى؟ 2 وخميس ومستمر على كده، واخدها بالتدرج ده، ما بصش مره واحده اصوم حتى لا اكاد افطر، مش هتقدر، مش هينفع، هتصوم ولغايه ما يبقى عاده ومش هينفع التاثير، وهتفطر لغايه ما تقول ما هي الحمد لله كده تمام. مش عايز ده، امشي زي ما بقول لك الخطوات كده، الاربع خطوات دول 3 8 11 او 10 و15، وبعدين يصوم حتى لا يكاد يفطر، يفطر حتى لا يكاد يصوم. طيب يبقى هذا من علاج شهوه البطن عن طريق الصيام. من الحاجات المهمه سريعا بقى في نقاط تصفية اللقمة الحلال، الأكل من حلال. قال عبد القادر الجيلاني: إن رأس المعاصي الحرام وملاك الدين الحلال والتورع وتصفية اللقمة، عليها مدار الدين، فالحلال يورث الخير والحرام يورث الشر. لقمة حرام قال لك هي دي ممكن تكون كل المشاكل اللي انت قاعد بتلف لي وتدور فيها، ونجيبها شوية في الشهوة، ونجيبها شوية في مشاكل البيت، ونجيبها شوية كده، وهي المشكلة كلها لقمة حرام. جابوها منين؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور لما قال الحلال بين والحرام بين، اخره قال ايه؟ في الجسد مضغة، اذا صلح صلح سائر الجسد، واذا فسد فسد سائر الجسد. قالوا فاللقمة الحرام اشد ما يقسي القلوب. فهم؟ فانت تبقى متورع قوي من اكل الشبهه ومن اكل الحرام، اقول لك دي ربا، تقول لي في سين ألس حلال، ده الحرام، اقول لك اتق الشبهات، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، ملاك الدين الورع، وخذها قاعده، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اللي بيتعامل مع ربنا بيقين ربنا بيرزقه، اللي بيتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى بالتجريب والشك، انا عند ظن عبدي بي، انت ظنك بايه؟ هي الدنيا ماشيه كده، انت بتحسبها خلاص براحتك زي ما حسبتها، هذا ظنك، هتمشي على القانون اللي انت حطيته لنفسك. انت بقى بتقول لا ان شاء الله ربنا يبارك والله الواحد يشتغل كذا كذا كذا ويبقى عنده توازن بيدي كل حاجة حقها، الشغل ليه حقه، البيت ليه حقه، المسجد ليه حقه، كل حاجة في حياتي، لا انا درويش ولا دنيوي، ده وده وده وده ماشي كده، وتقول ربنا بيبارك. لو سألت الرجال الفاتحين بيوت كلهم اظن هذه هي الاجابة في كل بيت، البيوت دي مفتوحة ببركة ربنا. لو هتحسبها لا ما تمشيش، لو حسبتها كذا ده ياكل ويشرب بيه ويدفع فواتير منين، ولو عنده ايجار وولاده اللي في المدارس منين، مستحيل. لكن ربنا اللي بيفتح هذه البيوت، هو الفتاح العليم سبحانه وتعالى، والله ما تحسبهاش. ربنا سبحانه وتعالى بيبارك من حيث لا تحتسب. ومن المرة الجاية بقى ان شاء الله نتكلم عن كسر شهوة الفرج، هنبتدي بالخواطر، وبعدين نتكلم على غض البصر، وبعدين نبتدي نتكلم في العادة السيئة ومشاكلها، وبعدين نبتدي نتكلم في مشاكل العلاقات المحرمة. وإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.